أهلا بذين وجه حل الليالي وأنار في الظلماء سود الديادي والناس حولي بين لاه وغائب وبين منتظر يعد الثواني. رمضان رمضان قد زمت السماء برحمة فتحت بمقدمك الجنان الثمانية، صوم وصدق وابتهال ودعوة، عليت بالأجر الجبال الرواسيا. لك الحمد ربي أن وعدت مداره، لكن رجائي لا ترد دعائيا.